بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلاب وطالبات محضرة النيني. يوم الاثنين 18 ديسمبر 2017 ميلاديا نقدم لكم الدرس الثاني عشر من شرح نظم قراءة الأبصار مع فضيلة الشيخ أحمد النيني حفظه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: وإذ إلى مكة عاد وافتتح 26 من العمر نكح خديجة من بعد 40 مضت لها من عمرها سنين خير نساء الناس أجمعين وقد أقامت معه 20 وأربعا ورزق البنين منها سوى أحدهم يقينا. لنتوقف إن شاء الله تعالى عند قول اللمطي ثم ابن 35 حضر بناء بيت الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستاذ إسلام توحنا اليوم عندنا نصهم المشيت من قرة الأبصار وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة مع أمنا خديجة رضي الله عنها. وقصة عجيبة اليوم وكافيها قال عنه هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذ إلى مكة عاد وافتتح 26 من العمر نكح خديجة من بعد 40 مضت لها من عمرها سنين. إذ ظرف، ظرف زماني معناها منين ارجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. مشيت اللي كنا نقوله في قصة سابقة مع هو رجع قلنا عنه مع ميسرة من الشام. قال إن اليوم وإذ إلى مكة عاد أنها رجع صلى الله عليه وسلم من سفره مع ميسرة إلى مكة. وافتتح معناها والحال أنه صلى الله عليه وسلم افتتح معناها ادخل في السنة 26 معناها كمل 25 ودخل السنة 26. وإذ إلى مكة عاد وافتتح 26 من العمر نكح خديجة. العمر قاله القاموس عن العمر عنه بالفتح وبضمتين معناها الحياة. وتزوجه صلى الله عليه وسلم بخديجة كان عقب قدومه من الشام بشهرين وخمسة وعشرين يوما، وذلك عقب صفر سنة 26. أراه يرجع له في كتاب شيخنا الشيخ العلامة المجدد الشيخ عبد القادر المحمد في نزهة الأفكار. نكح خديجة معناها تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة هي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وكانت في الجاهلية ينقال لها الطاهرة لشدة صيانتها وعفافها، وكانت ينقال لها سيدة نساء قريش. وراهي خديجة هذه أمنا رضي الله عنها، راهي أمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم العاملية. يقول العلامة الشيخ البدوي يقول: وأمها فاطمة بنت الخضام زائدة القرم الهمام بن الأصم. من بعد 40 مضت لعن تزوجها من بعد 40 مضت لها من عمرها سنين. يا فيها قوال قيل عن عيسى عند 40 سنة، وقيل وهذا هو الصحيح، وقيل عمرها 45 سنة، وقيل 30 سنة، وقيل 28 سنة. معناها أربعة أقوال في خديجة رضي الله عنها في عمرها وهي تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة قال صاحب قال بصيري قال: فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء، وأتاه في بيتها جبرائيل ولذي اللب في الأمور ارتياء، فأماطت عن الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء، فاختفى عند كشفها الرأس جبريل فما عاد أو عيد الغطاء. خديجة يكانها دعته صلى الله عليه وسلم للزواج مباشرة، تكلمت معه والله، مشات له واسطة تكلموا وكانوا يعود زوج لها صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق عنها خطبته بلا واسطة، عنها قالت له يا ابن عمي إني قد رغبت فيك لقرابتك ووساطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك، والله مولي عنها مشات له حد عنها دعته للزواج بواسطة، كما رواه ابن سعد عن نفيسة بنت منية قالت كانت خديجة امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ نوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر أطلبوها وبذلوا لها الأموال، فأرسلتني دسيسا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع في عيرها من الشام، فقلت يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال ما بيدي ما أتزوج به. قلت فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال فمن هي؟ قلت خديجة. قال وكيف لي بذلك؟ فذهبت فأخبرتها فأرسلت إليه أناتي الساعة كذا. قال زرقاني وجمع بينهما ممكن بأنها بعثت نفيسة أولا لتعلم هل يرضى، فلما علمت ذلك كلمته بنفسها، وسبب عرضها ما أخبرها به غلامها ميسرة مع ما رأت من الآيات وما ذكره ابن إسحاق. ذاك عيد قال كان للنساء قريش عيد يجتمعن فيه، فاجتمعن يوما فيه فجاءهن يهودي فقال يا معشر نساء قريش إنه يوشك أن يبعث فيكن نبي، فأيتكن استطاعت أن تكون فراشا له فلتفعل. فحصبنه معناها رماه بالحصبة وأعلعن له، وأغضت خديجة ووقر ذلك في نفسها. فلما أخبرها ميسرة بما رأى وما رأته هي قالت إن كان ما قال اليهودي حقا ما ذاك إلا هذا. قبيل قلنا عنها أغضتنا عنها سكتت زين، ومنين منين منين خطبها؟ منين خلق بعض هذا؟ خطبته بعض هي اللي خطبته. ذكر ذلك لأعمامه صلى الله عليه وسلم، فخرج معه منهم حمزة كما عند ابن إسحاق، وخطبها من أبيها له صلى الله عليه وسلم، فتزوجها عليه السلام. وقال المبرد إن أبا طالب هو الذي نهض معه وهو الذي خطب خطبة النكاح. قال في النور فلعلهما خرجا جميعا، والذي خطب أبو طالب لأنه أسن من حمزة، ولابن إسحاق من طريق آخر، وحضر أبو طالب ورؤساء مضرة، فخطب أبو طالب فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضرة، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به، فإن كان في المال قل المال ظل زائل وأمر حائل. ومحمد ممن عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذلها ما عاجله وآجله كذا، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم. وفي المنتقى فلما أتم أبو طالب الخطبة قال ورقة بن نوفل الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما عددت، فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك كله، لا تنكروا العشيرة فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم، فاشهدوا علي معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على 400 دينار، صلى الله عليه وسلم، على 400 دينار. ثم سكت. فقال أبو طالب: قد أحببت أن يشركك عمها. فقال عمها: اشهدوا علي يا معشر قريش إني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلدين، وشهد على ذلك صناديد قريش وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بكرة من ماله زيادة على ما دفعه أبو طالب، وهو على ما ذكره الدولابي 40 أوقية ذهبا ونشا، والنش بفتح النون وبالشين المعجمة نصف أوقية. زين. إذن نكحها صلى الله عليه وسلم بعد أن رأينا ما رأينا، إن بعد 40 مضت لها من عمرها سنين، خير نساء الناس أجمعين فيها خير منصوب، نعت الخديجة والله خير، خبر مصدر محذوف عنها وتوفى عنها خير والله خير، خير نساء الناس أجمعين هي أشبه النساء جميعا، وقد أقامت معه 20 و4، طات معها 24 سنة، ورزق البنين منها سوى أحدهم يقينا. لهم رغم قدام بيان أولاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ساعة فصل ساعة أبناء في ذاك الملحق في ذاك الدرس إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.